ولتعرفنهم في لحن القول. وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول. لحن القول المقصود به هنا في هذه الآية أي ما يخرج من فلتات ألسنتهم من الكلام، من السب، من الشتم، من عدم الانصياع لأمر الله وأمر رسوله، من محبة ظهور الكفار، من موالاة الكفار وغيرها. فهذا من لحن القول الذي يظهر يدل على خبايا ما في القلب من الدغل والنفاق وعدم محبة الإيمان. نعم.